يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال، بل يحتاج إلى تفصيل، فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويشمل الفعل والترك، ويشمل الواجبات التي هي أصول الإسلام الخمسة وما دونها، ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. فأما ترك الشرك وأنواع الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بما تقدم من الأدلة القرآنية والنبوية ومن أقوال الأئمة في ما يشمله اسم الإيمان، وأنه يشمل الأمور الأربعة: اعتقاد، قلب وعمل القلب، وإقرار اللسان، وعمل الجوارح. نقول إنه في ضوء هذا التقرير يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط لصحة الإيمان، أو أنه شرط لكمال الإيمان. وتقدم تفسير هذه العبارة، معنى أنه شرط العمل شرط لصحة الإيمان، أنه أن الإيمان ينتفي بانتفاء العمل. وإذا قيل أنه شرط لكمال الإيمان، معناه أنه لا ينتفي بانتفائه، لأن الشرط في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالأعمال أنواع، يعني العمل في عمل القلب وفي عمل الجوارح، وعمل الجوارح يعني أنواع واجبات، والواجبات على مراتب أصول الإسلام العملية، وما دونها من الفرائض كالجهاد في سبيل الله ويشمل. يعني إذا ما لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط لصحة الإيمان، ولا أنه شرط لكمال الإيمان، بل من يعني من بل من العمل ما هو شرط للصحة، ومن العمل ما هو شرط للكمال. ويأتي تفصيله في الجمل الآتية. يعني فقلنا إن ترك الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، يعني كنت تعلمون إن الشرك فيها أكبر وأصغر، والكفر فيها أكبر وأصغر. فالمراد هنا ترك الشرك الأكبر والكفر الأكبر هذا شرط صحة. يعني لا يجتمع الإيمان والشرك الأكبر ولا الإيمان والكفر الأكبر كتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجتمعان. وكذلك مثلا الإقرار، عدم الإقرار بالشهادتين، لو صدق الإنسان بقلبه ولكنه لم يقر بلسانه فإنه لا يصح إيمانه القلبي. فالنطق بالشهادتين هو شرط لصحة الإيمان، فلا يمكن أن يصح إيمان العبد إلا أن يقر بما صدق به في قلبه، خلافا لغلاة الجهمية عندهم إن الإيمان هو المعرفة القلبية، ولا يشترط لصحة هذه المعرفة أو صحة الإيمان لا يشترط فيها له النطق. فيمكن أن يكون الإنسان مؤمن وهو لم يتكلم بالشهادة، لأن عند جام إن الإيمان هو معرفة المكلف أو العبد، معرفته للخالق. إذن النطق بالشهادتين شرط لصحة الإيمان، لا يكون الإنسان مؤمن حتى يقر يصدق بقلبه. وكذلك الانقياد القلب أيضا، وهو عمل كما قلنا فيما سبق، هو عمل قلبي، هذا الانقياد هو شرط لصحة الإيمان. لا يكون لو صدق أيضا ذكرت سؤال فيما سبق، لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، يعني ما صدق بلسانه لكنه لم ينقد قلبه للحق الذي دعا إليه الرسول، ولم يقر، يعني التصديق باللسان غير الإقرار، والإقرار ينبني على إظهار الانقياد. فالكفار كاليهود والنصارى قال الله فيهم يعرفونه، يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، وقد يتكلمون بذلك، يتكلمون بأن محمد رسول صحيح، لكنهم يمنعهم من ذلك الكبر، يمنعهم من الانقياد والاستجابة الكبر. وهذه حال كثير من الكفار، يعني تقول المثقفين كالمستشرقين يعرفون صدق الرسول، عندهم يعني من معرفة حاله، ولكنه يمنعهم من ذلك التعصب والكبر. نعم، أعد الفقرة وأصلها بما بعدنا. وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل إطلاق القول، إذا قلنا إطلاق القول يعني أن نطلق ونقول إن العمل شرط لصحة الإيمان، هذا كلام مطلق يعني ما في تفصيل، أو نقول إنه شرط لكمال الإيمان، فضد الإطلاق إيش؟ ما ضد الإطلاق؟ التفصيل، لا التفصيل، التفصيل هو فيه معنى التقييد. نعم، إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل، فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. صحيح، نعم. ويشمل الفعل والترك، ويشمل الفعل والترك. صحيح، يعني مما يدخل في الإيمان التروك كما سبق، الترك المقصود إنه فعل عند الأصوليين اسم العمل واسم الفعل تدخل يدخل فيه الترك. نعم نعم. ويشمل الواجبات التي هي أصول الإسلام الخمسة وما دونها. ويشمل وما دونها يعني من الواجبات. يشمل الواجبات التي أعظمها أصول الإسلام الخمسة وما دونها من الواجبات كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفروض فروض الكفايات. نعم. ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. نعم. ويشمل كذلك يدخل في العمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. كل هذا من العمل، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك الربا، ترك حتى الصغائر تركها من العمل وهو من الإيمان، ترك الصغائر. نعم. فأما ترك الشرك وأنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به. هذا سبقت الإشارة إليه. لا يجتمع الإيمان والشرك أو أي نوع من أنواع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. نعم. وأما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب. تركها، ترك الزنا شرط لكمال، يعني ترك الذنوب كلها ما دون الكفر والشرك تركها كلها شرط للكمال، شرط للكمال. و فكل ذنب يقترف العبد يقدح في كمال إيمانه، يقدح في كمال إيمانه. وكمال الإيمان فيه الواجب والمستحب، والذي يعنينا هنا الكمال الواجب. فالذي يقدح في كمال الإيمان الواجب هو في كماله الواجب هي الذنوب بأنواعها، وأما الشرك والكفر فيقدح في أصله، يقدح في أصله يناقضه يبطله. نعم. وأما انقياد القلب وهو إذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا بد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله وخوف الله ورجائه وإقرار اللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو كذلك شرط صحة لا يتحقق الإيمان بدونهما. نعم. انقياد القلب وهو عمل القلب وهو الإقرار، يعني الخضوع والاستسلام والانقياد لدعوة الرسول وما جاء به وإظهار ذلك، إظهار هذا الانقياد بالإقرار باللسان، هذا أيضا هو شرط صحة. لا يمكن، لا يكون الإيمان الذي هو تصديق مثلا لا يمكن أن يتحقق دون انقياد القلب وإقرار اللسان كما تقدمنا. وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة. إيش؟ وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم، بعد الشهادتين. أما الشهادتان ف يعني الإقرار بهما ظاهرا وباطنا وشرط الصحة، لا يكون إيمان بدون ذلك. نعم نعم. فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان، بمعنى أن تركه كفر، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منها، وإن كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس. أركان الإسلام اختلف العلماء في حكم تاركها أو تارك شيء من أركان الأربعة بعد الشهادتين، ف جمهور العلماء على عدم كفر من ترك هذه الأركان مع الإقرار بالوجوب، وهذا الترك العمل فقط. وأقول إن أعظم ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في هذا المعنى الصلوات الخمس، فالخلاف فيها مشهور. أما الصيام والحج يعني فالقائل بكفر تارك ذلك يعني هما بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، عن أحمد رحمه الله روايات منها ما يتضمن كفر من عزم على ترك الحج أو ترك الصيام رمضان أو ترك، لكن يعني القول المشهور عنه عدم الكفر بترك شيء من هذه الأركان. أما الصلاة فالخلاف فيها كبير وواسع، وفيها الأحاديث، حتى حكى بعضهم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم اقرأ. لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلوات الخمس أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. ولما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة، كحديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه وغيره. وحديث بريدة بن الحصيب أخرجه مسلم في صحيحه وغيره. نعم بعده. وحديث بريدة بن الحصيب ابن الحصيب، بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أصحاب السنن. وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد، وتركها معصية لا تخرجه عن الإيمان. وينبغي يعني بعد يعني ما سوى أركان الإسلام الأربعة يعني بعد الشهادتين، يعني من الذنوب أو الواجبات، ترك الواجبات، فأهل العلم متفقون على أن شيئا منها لا يوجب الكفر، فذاك مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. الخوارج يكفرون بالذنوب، بالزنا، بشرب الخمر، بأكل الربا، يكفرون بالذنوب يعني بقتل النفس. أما أهل السنة والجماعة فما سوى أركان الإسلام الأربعة فإنهم لا يكفرون بترك شيء منها، ولا يكفرون بترك باقتراف شيء من الذنوب التي دون الشرك والكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك والكفر من الذنوب سواء كانت يعني لأن الذنب إما فعل لمحرم منهي أو ترك لمأمور واجب، فقوله ويغفر ما دون ذلك يشمل يعني الذنوب الفعلية والذنوب التركية، فترك الواجبات ذنوب تركية، وفعل المحرمات ذنوب عملية فعلية. نعم أعد فقرة. وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد، وتركها معصية لا تخرجه عن الإيمان. معصية لا تخرجه عن الإيمان. وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم، وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها. فما قيل فيه هنا إنه شرط للإيمان هو من الإيمان، وهذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة. فلا إلى هنا الشرط المعروف عند الأصوليين من الشرط يعني ما تتوقف يعني ما يتوقف عليه صحة العمل، ومما هو خارج عنه، مثل لاحظ شروط الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكن الطهارة يعني التطهر ليس هو من الصلاة. مثلا العقل شرط لصحة العبادة، ولكنه ليس هو من أجزاء العبادة، هذه صفة في المكلف. النية هي شرط، وإن كانت هي تسبق العبادة، النية تسبق العبادة، لكن قد يراد بالشرط ما تتوقف عليه الحقيقة، مثل ما يسميه الفقهاء أركان. فركن الصلاة هو شرط في الحقيقة، لأن تتوقف على الحقيقة، ويلزم من عدم الركن عدم العبادة، عدم صحة العبادة. فهذا معنى قولنا أنه ينبغي أن يعلم أن الشرط في هذا الكلام وفي هذا المقام ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، كمثل ما نحن فيه الإيمان، فالذي نقول عنه أنه شرط لصحة الإيمان أو شرط لكمال الإيمان هو من الإيمان، ليس جزءا خارجا أو أمرا خارجا عن الإيمان. فما نقول عنه إنه شرط لصحة الإيمان أو هو شرط لكمال الإيمان هو من الإيمان. فأركان الصلاة هي شرط لصحة الإيمان مطلقة، لصحة الصلاة مطلقة، إذا فات الركن بطلت الركعة أو بطلت الصلاة. ما يسميه الفقهاء واجبات هي دون الأركان، فإذا تركها المكلف سهوا أو خطأ هل تبطل عبادته؟ لا، لكنها تنقص، يدخلها النقص، فليست صلاة من وفى الصلاة حقها وكملها بأركانها وواجباتها، كمن يعني سهى عن أشياء منها. نعم. قل وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم، معناه الأعم الذي يشمل الأمور الداخلة في الحقيقة أو الخارجة. نعم. وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده. نعم. سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها. تمام. فما قيل فيه هنا إنه شرط للإيمان هو من الإيمان. نعم. بعد. وهذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسرا أو غيرها من الأركان مرجئا، كما لا يكون القائل بكفره حروريا، وإنما يكون الرجل من المرجئة إلى يعني قلنا إن هذا التفصيل المتقدم بين الأعمال وما يعتبر شرط للصحة أو شرط للكمال، يعني كله جاري على مذهب أهل السنة والجماعة. ولتحقيق هذا المعنى نقول مثلا من قال من أهل السنة إن ترك الصلاة كفر وأن الصلوات الخمس أداء الصلوات الخمس شرط لصحة الإيمان، لا يكون بهذا خارجيا حتى نقول هذا ممن يكفر بالذنوب، لا، ولا من يقول إن ترك الصلاة ليس كفرا وأن تارك الصلاة كسلا ليس كافرا. من قال ذلك من الأئمة ومن تبعهم هل يكون مرجئا؟ لا يكون من المرجئ، لأن هؤلاء وهؤلاء من قال من السلف بكفر تارك الصلاة أو قال بعدم كفره كلهم يتفقون على أن الإيمان اسم للأمور الأربعة المتقدمة: اعتقاد وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان. فمن قال من أهل السنة بعدم كفر تارك الصلاة للأدلة التي يعول عليها لا نسميه ونقول إنه مرجئ من المرجئة، لأن الأصل عنده إن الأعمال من صميم الإيمان. أما المرجئة فإنهم الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، بما في ذلك عمل القلب، فعندهم الإيمان هو التصديق، تصديق القلب أو التصديق بالقلب. ثم إن المرجئة طوائف كثيرة، لكن المشهور منها اثنتان: مرجئة الفقهاء وهم القائلون بأن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان، فيجعلون اسم الإيمان مركب من هذين الأمرين، وبهذا يخرجون عمل القلب، يخرجون عمل القلب فضلا عن عمل الجوارح، يخرجونه عن مسمى الإيمان. ولكن مرجئة الفقهاء يوجبون العمل، يوجبونه. ومن فروع قولهم إن المؤمنين في الإيمان سواء، كما يقول الطحاوي رحمه الله: وأهله، يعني أهل الإيمان، وأهله فيه في أصله سواء، وإنما يتفاضلون في الخشية والتقى ومخالفة الهوى، هذه أعمال قلبية، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني التفاضل فيما بينهم في الأعمال، يتفاضلون في الأعمال لا في الإيمان. نعم، قل يا أخي. نعم، أحسن الله عليك. وإنما يكون الرجل من المرجئة لإخراج أعمال القلوب والجوارح. وإنما يكون نعم الرجل من المرجئة إيه؟ لإخراج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان. هذا هو، يعني هذا هو الشيء المميز للمرجئة، أن يقول إن أعمال القلب وأعمال الجوارح ليست من مسمى الإيمان، وإذا سميت إيمان فذلك من قبيل المجاز. نعم. فإن قال مع ذلك بوجوب الواجبات إيش؟ فإن قال مع ذلك بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات فهو قول نعم نعم. وهو قول مرجئة الفقهاء المعروف. هذا هو تحديد مذهب مرجئة الفقهاء، يقولون إنه تصديق القلب وإقرار اللسان، وأن الأعمال ليست من الإيمان، لكن يقولون مع ذلك بوجوب الواجبات الظاهرة والباطنة وبتحريم المحرمات واستحقاق العقوبات المرتبة على ترك الواجبات أو فعل المحرمات، يعني في مثل الأحناف ومثل أبي حنيفة ومن قال بقوله، هذا يختلف كثيرا عن مذهب غلاة المرجئة. هذا اللي بعد. وهو الذي أنكره الأئمة وبينوا مخالفته لنصوص الكتاب والسنة. نعم. الأئمة أنكروا على مرجئة الفقهاء، أنكروا يعني قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، وأن اسم الإيمان مختص بالأمرين اعتقاد القلب وإقرار اللسان. نعم. وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان هو المعرفة، فهو قول غلاة المرجئة الجهمية وهم كفار عند السلف. نعم. هذا قول الغلاة. الإيمان هو المعرفة، أي معرفة الخالق سبحانه وتعالى، فهم يقولون لا يضر مع هذا الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع لا يضر مع هذا الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة. لذلك يقول لا يضر مع هذا الإيمان ذنب، وهؤلاء يعني كفار عند أهل العلم، لأن مضمون قولهم هو تعطيل الواجبات واستباحة المحرمات، وأن لا تنافي الإيمان. نعم. وبهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان. نعم. نعم. هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ ومذهب المرجئة في ذلك، وهذا ولا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا، وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين. يعني المصطلح هذا أو هذا السؤال أو هذا الإطلاق، يعني لا أعرف أن الأئمة تكلموا به وقالوا لا، إنما يتكلمون إن العمل هو من الإيمان، وينكرون على من يقول العمل ليس من الإيمان. ولا أذكر أن أحد، لكن ذكر بعض الشراح، وأظن الحافظ بن حجر نقله عن بعضهم، من يعني هل يعني الفرق بين المرجع وأهل السنة يعني في هذا الشأن، ومعنى ذلك إن المرجع يقولون إن العمل شرط لكمال الإيمان، وأهل السنة يقولون إن العمل شرط لصحة الإيمان، والأمر ليس كذلك بهذا الإطلاق. ولهذا قلنا فيما سبق لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط، ولا أن العمل يعني شرط للصحة، ولا أنه شرط للكمال، بل ذلك يحتاج إلى تفصيل كما تقدم التفصيل. نعم. بعد. وبهذا التقسيم والتفصيل يتهيأ الجواب عن سؤالين، أحدهما بما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ويثبت له حكمه، والثاني بما يخرج المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتدا. فأما الجواب عن الأول فهو أن الكافر، هذان سؤالان يعني ندرك جوابهما مما تقدم. بما يدخل الكافر الإسلام، كافر أصلي يهودي نصراني مسلم، متى نحكم عليه بأنه مسلم؟ متى يصير مسلما؟ السؤال الثاني، المسلم بما يخرج عن الإسلام، ففيما سبق يعني مما سبق ندرك ونعرف الجواب على هذين أو عن هذين السؤالين، فنعلم مما سبق بما يدخل الكافر الإسلام، يعني في إقراره بالشهادتين، فإن أقر بهما ظاهرا وباطنا صار مسلما حقيقة ظاهرا وباطنا، وإن أقر بهما ظاهرا صار مسلما، لكن يعني مسلما بالظاهر، لكنه منافق والمنافق مسلم لأنه أظهر الإسلام وإن كان أبطن الكفر، والمنافقون يعني كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم كانوا مع الرسول مع الصحابة بين الناس، وهذا الصنف يعني صنف المنافقين يعني الله تعالى صنف أو ذكر أصناف الناس ثلاثة: مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومؤمن ظاهرا أو مسلم ظاهرا وكافر في الباطن. هذه الأصناف الثلاثة اقرأوها في مطلع سورة البقرة، واقرأوها في آية واحدة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم. هذه هي الأصناف. فمن أقر بالشهادتين فهو إما مسلم حقيقة وإما منافق. لا إله إلا الله لا إله إلا. والمسلم يخرج عن الإسلام باقترافه يعني أمرا أو شيئا من أسباب الردة، اقترافه سبب من أسباب الردة، وأسباب الردة ممكن أن تكون اعتقاد، ممكن أن تكون عمل أو قول. الردة عن الإسلام والكفر والخروج عن الإسلام قد يكون باعتقاد، وقد يكون بكلام يقوله أو بعمل يعمل. اقرأ الفقرة. نعم. وبهذا التقسيم والتفصيل يتهيأ الجواب عن سؤالين: أحدهما لما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ويثبت له حكمه، والثاني لما يخرج المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتدا. فأما الجواب عن الأول فهو أن الكافر يدخل في الإسلام ويثبت له حكمه بالإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أقر بذلك بلسانه دون قلبه ثبت له حكم الإسلام ظاهرا، وإن أقر بذلك ظاهرا وباطنا كان مسلما على الحقيقة ومعه أصل الإيمان، إذ لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. وهذا الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور: تصديق القلب وانقياده ونطق اللسان وبانقياد. هكذا هذه الأمور الثلاثة هي التي يتحقق بها الدخول في الإسلام: تصديق بالقلب، انقياد الإقرار باللسان. فإذا يعني فقد واحد من هذه لم تتحقق الحقيقة، لم تثبت الحقيقة. نعم. وبانقياد القلب ونطق اللسان يتحقق الإقرار ظاهرا وباطنا، وذلك يتضمن ما يعرف عن أهل العلم عن أهل العلم بالتزام شرائع الإسلام. ما أعجب. وذلك يتضمن إيه؟ ما وذلك يتضمن ما يعرف عن أهل العلم أو عندي ما يعرف عند أهل العلم ها بالتزام شرائع الإسلام وهو يعرف هذا المصطلح عند أهل العلم يقولون أنه يشترط يعني في ثبوت الإسلام الالتزام بالشرائع يلتزم يعني الآن الكافر شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما هل تجب عليه الزكاة نقول ما عنده مال ولا بعد تهيأ تجب عليه الصلاة الآن في هذه الساعة تجب عليه الصلاة ها ما في ما بعد جاء الصلاة لكن يجب عليه أن يلتزم بالشريعة يلتزم بما توجبه الشهادتان يلتزم والالتزام هو ما يعبر عنه بانقياد القلب وإقرار اللسان نعم وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وعقد القلب على طاعته اللهم صل فمن خلا عقد القلب على طاعته وتصديقه في كل ما أخبر في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام نعم فمن خلا عن هذا الالتزام لم يكن مقرا على الحقيقة فأما التصديق فرده التكذيب والشك والإعراض وأما الانقياد شوف التصديق ما الذي ينافي التصديق هذه الأمور الشك الشك مصدق لا تردد في ريبهم يترددون ومثله أو أسوأ منه التكذيب هذا ضد التصديق الثالث المعرض يعني فالكفار فيهم هذه الأصناف من الكفار من يكون شاكا في الحق شاكا في صدق الرسول شاكا في التوحيد وأنه يعني هو الحق ومنهم من يكون مكذبا للرسول ثم هذا المكذب تارة يكون مكذبا بقلبه ولسانه فهذا لا إشكال وأحيانا يكون مكذبا بلسانه لا بقلبه وهذا الصنف هو المذكور في نزل قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك نعم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فالذين يؤمنون مثل اليهود الذين يعرفون الرسول ولا يظهرون تصديقه ومثل بعض الكفار من المشركين يكذبون الرسول وهم في باطن أمرهم يعلمون صدقه ولكنهم لا يتكلمون فهؤلاء غير مكذبين لكنهم جاحدون اقرأوا هذا المعنى في فرعون وقومه فرعون وقومه هل كانوا مكذبين قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جحد شوف مستيقن نفوسهم جحدوا بها واستيقنت أنفسهم فهم على يقين من صدق موسى على يقين لكنهم حملهم الكبر والتعصب على التكذيب ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فرعون مع أنه يقول ما رب العالمين إيش رب العالمين ما علمت لكم من إله غيره أنا ربكم الأعلى يقول مع ذلك يقول الله عن موسى لما يعني في رده على فرعون يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا فالذي يضاد التصديق إما الشك وإما التكذيب والتكذيب قد يكون بالقلب واللسان وقد يكون باللسان وهو الجحد, وهو يعني الجاحد مكذب. والثالث الإعراض, يعني واحد من الكفار دعاه الرسول وأعرض, لم يسمع منها أصلا, فهو لا ليس عنده يعني علم بما جاء به الرسول, فهو ليس عنده شك وتردد ولا عنده تصديق ولا تكذيب, معرض. هذا ما عنده يعني ما عنده اعتقاد, معرض عن الرسول. فهذا ايضا يعني هذا المعرض غير مصدق. اذن فالذي ينافي التصديق, الذي ينافي التصديق الشك, التكذيب, الاعراض. نعم. وأما الانقياد فإنه يتضمن الاستجابة والمحبة والرضا والقبول, وضد ذلك الإباء والاستكبار والكراهة. نعم. وضد ذلك الإباء والاستكبار والكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النطق باللسان, هذا الركن الثاني الانقياد. الانقياد يتضمن الاستجابة والالتزام والمحبة والقبول, ويضاد ذلك الإباء. الإباء يضاد الانقياد. الكراهة يضاد الانقياد. كراهة الرفض يضاد الانقياد. فكل واحد من هذه الأركان والأصول لها ما يضادها, فهذه ثلاثة. نعم. وأما الإقرار وأما النطق باللسان, أيه هو الإقرار, النطق بالشهادتين. نعم. فضده التكذيب والإعراض. فضده التكذيب الذي قلنا عنه إنه قد يكون جحدا. نعم. والإعراض, فمن صدق بقلبه وكذب بلسانه. فمن صدق بقلبه وكذب بلسانه. نعم. فكفره كفر جحود. صح. نعم. ومن أقر بلسانه دون قلبه فكفره كفر نفاق. واضح. نعم. فنتج عن هذا ستة أنواع من الكفر. إلى هنا يا أخي, بارك الله فيك, الله المستعان. نعم. هذا السؤال أحسن الله إليك. يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخ. جزاك الله خير وأحبك الله الذي أحبتني. يقول: حرف من في قول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, هل هي للجنس أم للتبعير؟ ربنا هب لنا من أزواجنا, الله أعلم, لكن يظهر أنها الجنس, يعني لأن يعني أهم على الإنسان أن تكون له ما تقر به عينا من أهله, ما هم من سائر الناس. قد يقول لبعض الناس قرة عين من بعض أصدقائه صديق, لكن هذا لا يريدون أن يكون لهم قرة عين من أهلهم وذريتهم, والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. تقول السائلة: هل يجوز قتل طير الحمام إذا آذى ونحوه؟ هل يجوز؟ إيش يقول؟ هل يجوز قتل الحمام إذا آذى بالسم؟ بالسم؟ أي نعم. إيه يجوز قتل إذا آذى بالسم. يجوز. كل مل حتى لو ما هو بالحمام. كلاب وغيرها وغيرها. حمام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: الرزاق والغفار. أي الرزاق والغفار. إيه الرزاق والغفار. والغفار. هل يصح أن يقال أن هذه صيغة مبالغة في الرزق والمغفرة؟ درج العلماء على أنهم يقولون صيغة مبالغة, تعبير بالاصطلاح, ولا ما هو يعني ما هم يعنون إذا قالوا صيغة مبالغة يذكرون هذا اللفظ الاصطلاحي لأنه عند النحاة مثل هذه الصيغة تسمى صيغة مبالغة، ولكن ليس المقصود فيها معنى المبالغة التي هي خلاف الحقيقة. يقال هذا الشيء فيه مبالغة يعني فيه تجاوز تجاوز للواقع، فيه مبالغة، هذا الكلام فيه مبالغة. فكلمة مبالغة هنا في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا في صيغة هذه الصيغة صيغة مبالغة ما يريدون المبالغة الملمومة التي هي مجاوزة الحقيقة في الشيء في وصفه، إنما يريدون إن الدالة على الزيادة زيادة في الوصف. ولهذا يعني من يحتل من هذه الصيغة تدل على الكثرة أو الكمال أو شيء. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: انتشر بين الناس قول فلان لا يستاهل المرض أو الفقر. هذا غلط، هذا في اعتراض على الله، يعني كان يقول والله لا إنسان طيب ما يعني يكون الله ابتلاه بالمرض، يعني كان يعني لو تكلم بحقيقة ما يدل على كلامه قال الله هذا ما هو بعدل من الله، ليس بعدل، كيف يمرض هذا الإنسان الطيب وذاك الشرير ممتع بالصحة وممتع بالقوة؟ لا، فهذه العبارات منكرة. ويمكن هذا الذي ابتلي بالمرض وهو عبد صالح ابتلاءه بالمرض تكريم له وتعريض له يعني للأجر والحسنات. نعم. أحسن الله إليه. فقول السائل: ما المقصود بقولهم جنس العمل؟ وهل المراد به أقل ما يطلق عليه اسم العمل؟ جنس العمل كلمة تعم يعني يدخل فيها كل الأعمال. جنس العمل، جنس العمل يدخل فيها كل ما يعد من العمل فهو داخل في جنس العمل، يعني أي عمل حتى النوافل هي داخلة في جنس العمل، الفرائض داخلة في جنس العمل، لأن مثلا جنس الإنسان كلمة جنس لي. جنس الإنسان من يدخل فيها؟ يدخل فيها المسلم والكافر؟ يدخل فيها المسلم والكافر؟ يدخل فيها الأسود والأبيض والأخضر والأحمر؟ يدخل فيها الطويل والقصير؟ جنس الإنسان جنس هذا، وقس على هذا. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل ترك البدع شرط لصحة الإيمان أو إيش تقول؟ هل ترك البدع شرط لكماله؟ يعني تختلف، يعني القول في البدع كالقول في الذنوب. نعم. يعني يمكن في بدعة مكفرة يكون تركها شرط لصحة الإيمان، وبدعة غير مكفرة تركها ليس شرطا لصحة الإيمان بل لكماله. نعم. يقول السائل: هل يجوز حجز الأماكن في المسجد؟ لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك، صلى الله عليه وسلم.